بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الشيخ الإمام عليه رحمة الله يوالي في تبويب الأبواب التي تشتمل على العبوديات التي يقوم عليها ساق الإيمان، ومن ذلك هذا الباب الذي بين أيدينا، وهو الذي يتعلق بالصبر على أقدار الله المؤلمة. وذلك أن الصبر له من الإسلام محل جليل، حتى ذكر بعض السلف أن الصبر من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدور. إذن حقيقته في المعنى والاصطلاح الشرعي ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. وتفصيل ذلك أن الصبر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول الصبر على طاعة الله سبحانه، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو مستحبة، فإنه لا قيام بالطاعة ما لم يكن ثمة صبر. والنوع الثاني الصبر عن معصية الله سبحانه، فما لم يحبس الإنسان نفسه ويحجزها عن مقارفة الإثم والانهماك فيما حرم الله جل وعلا، فإنه لن ينفك عن الوقوع فيها، لا سيما مع قوة الداعي إليها. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا هو موضع البحث في هذا الباب. وما أورده المؤلف رحمه الله من أدلة إنما تختص بهذا النوع، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر من حيث هو بأجزائه الثلاثة له في الإسلام شأن، وأي شأن؟ الصبر خلق كريم، إنما تستقيم حياة الإنسان ودينه وحسن مآله بهذا الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال بعض السلف: لو كان الصبر رجلا لكان رجلا كريما. كيف لا يكون ذلك كذلك؟ وأهل الصبر هم أهل معية الله عز وجل، إن الله مع الصابرين. فهنيئا للصابرين الذين خصهم الله جل وعلا بمعيته الخاصة والتي مقتضاها نصره وإعانته وتأييده. ومن كان الله معه فما الذي فاته؟ وأهل الصبر أيضا هم أهل المعونة، جاءتهم أعظم معونة من الله جل وعلا، قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر خير ما يعطاه الإنسان في هذه الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه: وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، والحديث في الصحيحين. الصبر هو الذي يقود الإنسان إلى أن يكون من أهل البشارة والفلاح والفوز، وبشر الصابرين. الصبر مآله الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لا جنة إلا بالصبر. ولذا تقول الملائكة يوم القيامة لأهل الجنة، يقولون لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويكفي الصبر فضلا أن الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم العظيم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يكفي والله فضلا وشرفا لهذه العبودية هذا الفضل من العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان الصبر بهذه المثابة فلا شك ولا ريب أنه من أهم الأمور ومن أعظم العبادات. وقد أجمع المسلمون على أن الصبر بأنواعه الثلاثة أمر واجب. والصبر كما علمت عبادة، وبالتالي لا يكون عبادة إلا إذا كان لأجل وجه الله سبحانه وتعالى. تلك الثمرات العظيمة للصبر إنما ينالها المخلصون في صبرهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم هؤلاء هم الذين يفوزون بما سبق. واعلم يا عبد الله أن الصبر لا يكون إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولذا من ظن أنه يمكن أن يصبر دون أن يصبره الله عز وجل فإنه واهم. واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن من بذل جهده وحاول واستعان بالله فإن الله عز وجل سيجعله ينال هذه الرتبة المنيفة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله. لا تظنن أن الصبر مرتبة لا يمكن الوصول إليها، بل إنها أمر متيسر لمن يسر الله عز وجل عليه. عليك أن تخلص ثم أن تجتهد وتحاول، وأبشر فإن الله عز وجل سيبلغك هذه المرتبة. الصبر كما قد علمت ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سمعت، واختلف العلماء في هذه الأقسام أيها أفضل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أعظم وأفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. ذلك أن الصبر على الطاعة وعن المعصية صبر اختياري، أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فإنه صبر اضطراري. بمعنى أن الإنسان لا مندوحة عنده إلا أن يصبر، فهو مضطر إلى هذا الصبر، فإما أن يصبر طاعة لله سبحانه وتعالى فيفوز بالأجر، أو أنه سيتحمل ما يأتيه ولا شيء في يديه ليدفع هذا القدر المؤلم. إذن الصبر على الطاعة وعن المعصية أفضل، لكن يبقى بعد ذلك أي النوعين أفضل من الآخر؟ هل الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، أم الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة؟ قال بعض أهل العلم إن الصبر عن المعصية هو الأفضل، ذلك أن الداعي إلى المعصية أعظم، حيث إن الداعي إلى المعصية هو الشهوة والهوى، وبالتالي فإن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يصبر عن المعصية. ولذلك قال أهل العلم لا يصبر عن المعاصي إلا الصديقون. أما ترك الطاعة فإنما يدعو إليه الكسل والبطالة، ولا شك أن الهوى والشهوة أعظم تأثيرا في النفس من الكسل والبطالة، فكان الصبر عن المعصية أعظم من الصبر على الطاعة. وقال الطائفة من أهل العلم بل الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، ذلك أن جنس فعل الطاعة أفضل من جنس ترك المعصية، فلما كان ذلك كذلك كانت الوسيلة المؤدية إلى الأعظم أعظم، وبالتالي كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. والتحقيق في هذا هو ما حرره ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وهو التفصيل. فالصبر على الطاعة العظيمة أعظم من الصبر عن المعصية الصغيرة، كما أن الصبر على المعصية كما أن الصبر عن المعصية الكبيرة أعظم وأفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. صبر الإنسان على أداء الصلاة والجهاد في سبيل الله وصوم رمضان والحج لا شك أنه أفضل من الصبر عن معصية صغيرة، كما أن صبر الإنسان عن مواقعة كبيرة من كبائر الإثم والفواحش أفضل من صبره على أداء صلاة الضحى أو قيام الليل مثلا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه الآية أول ما استدل به المؤلف رحمه الله، وإنما يستبين الاستدلال بمعرفة ما قبلها. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، المصيبة كل ما يؤلم سواء تعلق بأمر حسي أو أمر معنوي، ففقد الولد وحصول الجدب ونزول المرض أو السحر أو العين، كل ذلك من المصائب. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إذن الله ها هنا هو الإذن الكوني، والإذن ينقسم كما جاء في النصوص يعني باستقراء النصوص ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. أما الإذن الشرعي فهو الذي جاء في نحو قول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا هو الإذن الشرعي، وهو مقتض لمحبة الله سبحانه وتعالى للأمر المأذون فيه. أما الإذن القدري فهو الذي جاء في هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن والإرادة بينهما تقارب كبير بالمعنى، والإذن الشرعي قريب في المعنى من الإرادة الشرعية، والإذن الكوني قريب في المعنى من الإرادة الكونية. وقد سبق أن تكلمنا عن الإرادة بقسميها. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إذن الله يعني إرادته الكونية ومشيئته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقدره من المصائب. إذن كل مصيبة تقع ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا قد شاءها، ومشيئته لها مسبوقة بكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعلمه جل وعلا بها بعلمه السابق الذي هو صفة ذاتية ملازمة للذات. إذن كل المصائب فالله عز وجل هو الذي قدرها وشاءها. إذن ليس لك يد في دفعها يا عبد الله، إنما شأنك وإنما واجبك وإنما وظيفتك هي فيما يتعلق بك، وهي في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. سيأتي معنا في كلام علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يعني أنه إذا نزلت هذه المصيبة علم الإنسان أنها من الله. وهذه الكلمة علم أنها من الله تترجم عن الإيمان بالقدر. إذن ما جاء في هذه الآية من قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله، هو من العام الذي أريد به بعض أفراده، يعني لم يرد جميع أفراد وأجزاء وشعب الإيمان، إنما أريد منه ركن من أركانه وشعبة من شعبه، ألا وهي الإيمان بالقدر. من حقق الإيمان بالقدر فإن الله عز وجل يهدي قلبه، ثمرة ذلك أن الله عز وجل يهديه ويثبته ويطمئن قلبه جزاء على هذه الحسنة. وبذلك نعلم أن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، والله جل وعلا كريم شكور جل وعلا، يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. إذن من كان منه الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يقتضي إيمان العبد بعلم الله عز وجل وكتابته لكل ما يجري في هذا الكون في اللوح المحفوظ، ومشيئته لكل شيء من الذوات ومن الأفعال ومن الصفات، ثم خلقه جل وعلا لكل شيء، الله خالق كل شيء. إذن متى ما حقق الإنسان الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بهذه الأمور الأربعة، فإن الله جل وعلا يرزقه الهداية. قال فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرزقه الله عز وجل الرضا بالقدر، وهذه درجة أرفع من درجة الصبر وسنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. ويرزقه التسليم، قال يرضى ويسلم، يعني أنه يستسلم لله جل وعلا فلا ينازعه في أقداره، وهذه حقيقة المسلم الذي استسلم لله سبحانه وتعالى وسلم لله سبحانه وتعالى. إذن وعد الله سبحانه ذاك العبد الطائع الذي آمن بالله جل وعلا أولا وحقق الإيمان بالقدر ثانيا أن يرزقه الطمأنينة والهداية، وذلك متضمن أن يكون راضيا مسلما لأقدار الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله يهدي قلبه يدل على ما هو أعم من هذا المعنى الخاص الذي هو الرضا والتسليم، يعني أنه يدل على حصول الهداية التامة للعبد، فكان من ثمرات الرضا والصبر والتسليم أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد بأن يكون مهتديا، يعني مستقيما على طاعة الله جل وعلا. إذن من أسباب الهداية ومن أسباب الثبات عليها صبر الإنسان ورضاه بأقدار الله جل وعلا، والعكس بالعكس، من سخط فله من الله السخط، ولازم ذلك حصول البلاء والخذلان والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فيه بيان خصلتين مذمومتين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من خصال الكفر، والمعنى أنهما خصلتان تقومان في الناس وتوجدان منهم، وحكم هاتين الخصلتين حكم هاتين الخصلتين أنهما من الكفر. والكفر المراد هنا هو الكفر الأصغر للأكبر، والأدلة ينبغي أن يجمع بينها وأن يؤلف بينها، لا أن يؤخذ بدليل ويعرض عن غيره من الأدلة، والجمع بين الأدلة يقتضي أن هاتين الخصلتين هما من الكفر الأصغر للأكبر، والأدلة متواردة متكاثرة على انقسام الكفر إلى أكبر وإلى أصغر، كما أن الإسلام له شعب فإن الكفر له شعب، وبالتالي لا يلزم من وجود شعبة أو أكثر من شعب الكفر أن يكون الإنسان كافرا بالله عز وجل، يعني قام به حقيقة الكفر الذي هو الخروج من الإسلام، كما أنه لا يلزم من وجود شعبة أو أكثر من شعب الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا ما لم يقم به أصل الإيمان. بمعنى دلت الأدلة على أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هل إذا أماط كافر الأذى عن الطريق أصبح الآن مؤمنا؟ لا. لما؟ لأنه ما قام به أصل الإيمان. كذلك الحال في شعب الكفر وأجزائه، لا يلزم من وجودها في الإنسان أن يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى الكفر الأكبر، كأن يكون ممن وقع في شيء من هذه الخصال كهاتين الخصلتين، لأنه لم يقم به حقيقة الكفر، يعني لم يقم به الكفر الأكبر. هاتان الخصلتان المذمومتان اللتان حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وجودهما في هذه الأمة. الأولى منهما الطعن في الأنساب، وقد مر بنا الكلام عن هذا الأمر، وقلنا إن الطعن بالأنساب قد يكون بنفيها وقد يكون بعيبها. انتبه، قد يكون بنفيها كالذين يطعنون في أنساب الناس التي ثبتت لهم واشتهرت عنهم، فلان ليس من القبيلة الفلانية والأسرة الفلانية لا تنتمي إلى الفخذ الفلاني، وكل ذلك من البغي على عباد الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون ذلك بعيبها بأن يشتغل الناس بعيب الناس في قبائلها وأنسابها، القبيلة الفلانية فيها كذا وكذا والعائلة الفلانية موصوفة بكذا وكذا، يشتغل الإنسان بعيب الناس في أنسابها، هذا أمر قبيح مذموم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، بل خصلة من خصال الكفر، عافاني الله وإياكم من ذلك. أما الخصلة الثانية فهي المناسبة والشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت. النياحة على الميت رفع الصوت بتعداد شمائل الميت وخصاله على جهة التسخط، رفع الصوت بتعداد شمائل الميت وخصاله على جهة التسخط، كان يقول أو تقول وعضداه وكاسياه وكذا وكذا، هذا هو النياحة، وهو أمر قبيح عظيم القبح، لأنه يشتمل على قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا والصبر على أقداره المؤلمة. وقد مر بنا في درس سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند مسلم: النائحة التي لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قميص من قطران ودرع من جرب، وهذه حال بئيسة تدل على أن هذا الذنب ذنب عظيم. وهذا مع الأسف الشديد من خصال الجاهلية التي لا تزال باقية في هذه الأمة مع الأسف الشديد، فإن النياحة كانت من ديدن أهل الجاهلية، وكانت من الأمور المشتهرة عندهم، كانوا ينوحون لا سيما النساء على الموتى، ويضيفون إلى هذا الدعاء بالويل والثبور، وهذا كله من ضعف الإيمان أو من عدم الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنبه ها هنا إلى تنبيهين فيما يتعلق بالنياحة على الميت، أنبه إلى تنبيهين: الأول أنه ليس من النياحة البكاء المجرد، بكاء الإنسان بدمع عينه إذا تجرد من نياحة ورفع صوت وقول ما لا يحل وتسخط في القلب، إذا عري من ذلك هذا القدر لا بأس به، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه أمر حسن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين لما كان ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروحه تقعقع كأنها في شن تتردد ترددا عظيما، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دمعت عينه، فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذا القدر لا بأس به وليس من النياحة في شيء. الأمر الثاني أن ذكر كلمات تتعلق بالميت إذا اجتمع فيها أمران، أن تكون صادقة وأن لا يكون فيها رفع بالصوت، وأنت خبير بأنه بالتأكيد لا يجتمع مع هذا تسخط قدر الله جل وعلا، فإن مثل هذا لا بأس به إن شاء الله. ونص على هذا جمع من المحققين من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، بمعنى أنه لو قال إنسان في حق ميت كلمات صادقة على سبيل الشوق والحزن على هذا الميت لا على سبيل التسخط على القدر، فإن هذا القدر ليس من النياحة. ويدل على هذا ما ثبت عند البخاري من أن فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارج المدينة، فلما وصلها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه الشريف ووضع فمه بين عينيه يعني قبله، وقال رضي الله عنه: ونبياه وخليلاه وصفياه. إذن هذا القدر ليس داخلا في ماذا؟ في النياحة على الميت، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا. ليس منا بمعنى ليس من المؤمنين الإيمان الواجب، وهذا اللفظ على التحقيق من الألفاظ التي إذا جاءت في سياق دل هذا على أن المذكور فيه كبيرة من الكبائر، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. يعني ما جاء في الأحاديث فيه ليس منا من فعل كذا، فاعلم أن هذا الفعل ماذا؟ كبيرة من الكبائر. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه ذكر ثلاث كبائر من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، والمراد بذلك كما هو واضح يعني في حال نزول المصيبة، فإن من الناس نسأل الله العافية والسلامة من إذا نزلت به المصيبة فقد صوابه فصار يضرب نفسه ويخمش جلده، وهذا لا شك دليل على ضعف إيمانه بالقدر ودليل على قلة تسليمه لأمر الله عز وجل الكوني. فهذا لا شك أنه أمر منكر ولا يجوز. ومثله أيضا الخصلة الثانية وشق الجيوب. الجيب فتحة الثوب من أعلاه، وهي التي يدخل منها الرأس، يعني هذا هو الجيب الذي تلبس الثوب فيدخل رأسك، إذا لبست الثوب يدخل رأسك منه. هكذا يفعل ضعاف الإيمان. ضعاف الإيمان بالله ضعاف الإيمان بالقدر. إذا نزلت المصيبة، ابتلوا بموت حبيب أو سرقة مال أو احتراق بيت أو نزول أي مصيبة من المصائب، تجدهم يشققون ثيابهم من اللوعة والأسى التي أصيبوا بها. ولو أنهم حققوا الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة لما كان منهم ذلك. وهذا من الأمور التي ينبغي التواصي فيها، فإن المصيبة من الله عز وجل، شأنها شأن النار التي تصهر المعدن، فإما أن يظهر التبر والذهب الخالص، وإما أن يظهر الزيف. المصيبة إذا نزلت وقدرها الله جل وعلا، إما أن يرتفع الإنسان إذا كان ممن يصبر على أقدار الله، وإما والعياذ بالله ربما خسف به فنزل إلى أسفل سافلين، حتى ربما يصدر منه ما يكون سببا لكفره بالله جل وعلا. وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة، فمنهم من يصل إلى درجة قريبة منها، ربما طعن في حكمة الله وفي قدره وفي عدله. قد تجد من الناس من إذا نزلت به المصيبة، يا رب لما فعلت هذا، يا رب ماذا فعلت حتى تنزل بي هذه المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يجرؤ عبد على أن يخاطب مولاه بهذا الخطاب؟ هذا لا شك أنه أمر عظيم. وما أكثر ما يقع هذا، لا سيما من النساء. ذكروا أن امرأة توفي ولدها، فكانت بعد ذلك تلبس على رأسها شيئا مثل الغطاء، لا تريد أن تنظر إلى السماء، تقول عياذا بالله ما وجدت إلا ابني، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يقول مثل هذا أو نحوه أو قريبا منه. إذن هذا كله لا شك أنه أمر عظيم ومنكر كبير، يجب أن يتوب صاحبه إلى الله عز وجل منه. والمخرج من هذا أن يحقق عبودية الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومما يعينك يا عبد الله على تحقيق ذلك شهود أمور. أولا أن تشهد فضل الله عز وجل عليك بهذه المصيبة، فإنها سبب لتكفير سيئاتك، وأعظم بهذا فضلا وأجرا. ربما لو أوتيت كل النعم ثم قارنت ذلك بتكفير سيئة واحدة، لو كنت تعقل كان تكفير هذه السيئة أفضل وأعظم عندك إن كنت تعقل. ولذلك لما توفي العباس رضي الله عنه، أصاب ابنه عبد الله الصحابي الجليل ابن عباس، أصابه هم عظيم، حتى إن الناس ما استطاعت أن تتقدم إليه فتعزيه، حتى وقف عليه أعرابي فأنشده أبياتا، كان منها قوله: خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فاستعاده ابن عباس قال أعد، قال خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فسري عنه رضي الله عنه، فأقبل الناس أفواجا يعزونه. ثانيا، شهود الإنسان سبب المعصية، وأنها ما كانت لتقع لولا أن ذنبا حصل من الإنسان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولاحظ هذا العموم في الآية، فإنه يشمل كل مصيبة سواء كانت جليلة أو حقيرة. الأمر الثالث، أن تشاهد فيها قدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما قدره الله عز وجل نافذ شئت أم أبيت. لذا إن لم تسلم اختيارا أسلمت أو سلمت اضطرارا، يعني الأمر قد نزل وانتهى، وبالتالي لا تزد هما إلى همك، فإنك لن تصنع شيئا. إذا أصابك ما أصابك من نفور، وأصابك ما أصابك من اعتراض على قدر الله عز وجل، كل ذلك لن يقدر شيئا، فالذي حكم هو الله المدبر سبحانه وتعالى. والأمر الرابع، أن تشاهد في هذا الأمر حكمة الله عز وجل ورحمته، فإن الله عز وجل له في تقدير الأمور حكمة ورحمة، لكن هذا لا يعلمه ويؤمن به إلا أهل الإيقان. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن أهل الإيقان عندهم أن قدر الله عز وجل عليهم، يعني حكمه شرعا كان أو قدرا، هو أحسن ما يكون وأحسن ما يقع. إذن أنت لا تدري يا عبد الله عقبى هذه المصيبة، لعل الله عز وجل أن يخلفك خيرا كثيرا من ورائها، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. أما الأمر الثالث في هذا الحديث فهو الدعاء بدعوى الجاهلية. سياق الحديث قرينة تدل على أن المراد بدعوى الجاهلية هنا إنما هي النياحة، وذلك أن النياحة كما أسلفت كانت مما يتميز به أهل الجاهلية، لأنهم أهل جاهلية، فسمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية، لأنهم كانوا ينوحون رجالا ونساء على موتاهم. وقال بعض أهل العلم إن دعوى الجاهلية تشمل هذا وما هو أعم منه، فكل دعوى للجاهلية فإنها داخلة في مضمون هذا الحديث ومعناه. ومن ذلك أن يكون ثمة اعتزاء لأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كاعتزاء متعصب لطائفة أو بلد أو نسب أو ما شاكل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتجر بعض من الحيين الكريمين الأنصار والمهاجرين، فقال رجل ها هنا يا للأنصار، وقال رجل ها هنا يا للمهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إذن كل اعتزاء وتعصب إلى فئة أو طائفة لا شك أنه داخل في ذلك. ومن هذا دعوى وتعصب بعض المتنسكة وبعض طلبة العلم وبعض الدعاة، من حيث تعصبهم إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، حتى إنهم يبنون الولاء والبراء على الانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك. ومن ذلك أيضا ما يقع فيه بعض الناس من التعصب إلى عالم من العلماء أو شيخ من الأشياخ، حتى إنه يجعله محور الولاء والبراء وميزانا للقرب من الحق أو البعد عنه يدور على ما دار عليه هذا العالم أو الشيخ، وبالتالي فإنه يقبل الآخرين أو يردهم بحسب قربهم من هذا الشيخ أو بعده أو بعده عنه. ولا شك أن هذا كله تعصب مذموم قبيح، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. الرجل الوحيد الذي يجب أن يكون الولاء والبراء عليه اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبينا ورسولنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يجب أن يكون هو الميزان الذي يوزن به الناس. من كان إلى سنته عليه الصلاة والسلام أقرب فهذا الذي ينبغي أن يكون إلينا أقرب، ومن كان من سنته أبعد هذا الذي ينبغي أن يكون عنا أبعد. وللحديث إن شاء الله تتم في درس غد بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: لماذا بكى يعقوب عليه السلام؟ يعني يقصد في بكائه وحزنه على ابنه عليه السلام. الجواب أن هذا من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وأشك أن أنبياء الله ورسله هم أعظم الناس رحمة، وبالتالي كان هذا البكاء منه عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. أسئلة كثيرة تتعلق بمسألة الطعن في النسب، والبحث إنما يتعلق في الأنساب أو يتعلق بالأنساب الثابتة المعروفة عند الناس، وهذا له وسائله وطريقته وطرائقه المعروفة عند أهل العلم بهذا الباب. فالأنساب الثابتة عند أهلها، يعني التي حكم أهل الأنساب بثبوتها وفق الطرائق والوسائل المعروفة، وهذا باب في الشريعة في إثبات الأنساب وتترتب عليه أحكام شرعية. هذا الذي نتحدث عنه في شأن الطعن في الأنساب، هذا الذي يشتغل به بعض ضعاف المروءة وضعاف الإيمان حينما يتشاغلون بالطعن في أنساب الناس من هذه الجهة، هذا هو المقصود. هذا سؤال جيد. يقول: أحسن الله إليكم، أنا أحيانا إذا فعلت ذنبا أعاتب نفسي، فهل هذا من التسخط على أقدار الله؟ القدر ينبغي أن يلاحظ فيه ما يتعلق بأمرين: أمر يتعلق بالأمر المؤلم الذي يقدره الله سبحانه وتعالى فينزل بالإنسان، فهذا مما ينبغي أن يكون الإنسان مسلما وراضيا به وصابرا على ما يقدره الله جل وعلا في شأنه. أما الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز الرضا به، يعني لا يجوز للإنسان أن يرضى بالذنب من جهة أنه قصر في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه مؤاخذ، ولذلك فإنه معرض للعقوبة من هذه الجهة. وسنتحدث إن شاء الله في آخر هذا الباب عن مسألة الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. هل الحلق أو حلق الرأس هو أخذ الرأس كله، أو عندنا ما يعرف بالصلع أم جزء منه؟ إن كان المقصود الحلق الذي هو نسك في الحج أو العمرة، فإن المقصود بذلك هو أخذ الشعر كله، يعمم الحلق من جميع جهاته. أما لو حلق من جهة وترك من جهة فهذا لا يعد عرفا حالقا، والشريعة تعلق مثل هذه الأمور بالعرف، عدا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق شعر رأسه كله ولم يبق منه شيئا عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان يأخذ بعضا ويترك بعضا فهذا في الأصل مما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، هذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لا في النسك ولا في غيره. وأحب أن أنبه هنا إلى مسألة يخطئ فيها كثير من المعتمرين والحجاج، وهي أنهم إذا انتهوا من السعي في العمرة وقفوا، وربما عند بعض هؤلاء الذين معهم مقصات، فأخذ شعرتين منها هنا وشعرتين منها هنا وشعرتين منها هنا، ثم قال أنا تحللت. على الصحيح من كلام أهل العلم أن التقصير لا بد أن يعم به الشعر، لأنه بدل عن الحلق، والحلق لا يكون إلا لجميع الشعر، إذن هكذا ينبغي أن يكون التقصير. التقصير لا بد أن يكون عاما، يعني كما يعرفه الناس عند الحلاقين، هذا هو التقصير. أما شعرتين هنا وشعرتين هنا، هذا الإنسان يعرض نفسه إلى أمر عظيم، وهو أنه قد يكون لا يزال محرما، وبالتالي فإن ذلك يترتب عليه أمور كثيرة وأحكام عديدة تتعلق بعلاقته بأهله وارتكابه للمحظورات وما إلى ذلك. فلماذا يعرض الإنسان يعني نفسه إلى هذا الأمر الكبير؟ فأنا أقول لا بد للإنسان أن يعظم شعائر الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأدي النسك، وقد بذلت جهدك ووقتك ومالك لأجل الوصول إلى ذلك المكان المبارك، فعليك أن تؤدي العبادة على الوجه الشرعي. يقول رأيت من يسمع أبناءه الصغار الأغاني، وإذا أنكر عليه يقول صغار لا ذنب عليهم، فماذا تقول؟ أنا أقول الذنب عليك أنت يا مسكين، يا من يعلم هذه الأغاني. نعم هم صغار وما جرى عليهم قلم التكليف إذا كانوا دون البلوغ، لكن أنت المؤاخذ، وأنت الذي عليك الذنب، لأنك تسببت في تربيتهم على ما حرم الله عز وجل، بدل أن تعلمهم كتاب الله عز وجل وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام ومكارم الأخلاق، تعلمهم هذه الأغاني وتنزل بهم إلى هذا الحضيض، لا شك أن هذا أمر لا يجوز. يقول رجل يعلم عن ساحرة ولا يخبر عنها خشية أن تعلم أنه المخبر، فما حكم ذلك؟ أقول هذا خوف لا يجوز، يجب عليك أن تبلغ عنها من يستطيع أن يقيم عليها الحكم الشرعي من ولاة الأمر وأصحاب القرار. وأما خوفك منها فإن هذا مما ينبغي أن تذكر في شأنه نفسك قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفك أولياءه، ومنهم هذه الساحرة. إياك أن تخاف هذا الخوف المزري الذي هو خوف لا يجوز، الخوف من هؤلاء السحرة لا شك أنه لا يجوز إذا كان سببا لترك الإنكار عليهم وإقامة حكم الله عز وجل في شأنهم، بل الواجب أن تبادر إلى ذلك وأن تعتصم بالله عز وجل، والله عز وجل إذا كان معك فإنه لا يضرك شيء من هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.